الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: ومنهن يلمذن. قرأ قصير سعب الكريم. الكتاب فيه خمسة أقسام. القسم الأول هو الخطبة، لكن القسم الأول والخطبة فيها 294 بيت. موضوع هذه الأبيات فيها مسائل: المسألة الأولى البسملة، الحمد لله، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قضية ثانية: فضل القرآن وفضل قارئه المتقن، وما أعد الله له من الأجور والأزيات. القضية الثالثة: بيان أسماء القراء ورواتهم، قراء السبعة ورواة 14 هي 21. القضية الرابعة هي بيان كيفية استعمال هذه الحروف، حروف الهجائية أبجداوية هي اللي عند الدرسوها. المسألة الخامسة: المصطلح للمصنف، مصطلح للناظر رحمه الله في المقابلة بين الأحكام ومعرفة أضدادها، هي اللي مشي قال الإمام رحمه الله: لكن الند يقابله القصر، ولكن التفخيم قبل الإمالة، ولكن الحذف يقابله تيك إثبات، وهي مشايف. قلنا الحروف الفردية هو لم يكن أبجد الهمزة، الهمزة يكون الإمام نافي، من يوجد مثلا أ عرف الإمام نافي، إذا وجد الباء عرف الإمام قال، إذا وجد الجيم عرف الإمام واقف. إذا أبجد رمز للإمام نافي وراويه. ثم دهزم، دهز رمز للدال إمام بن كثير هذا المقرئ، والها الإمام البزي، والنون الإمام قنبل. مين يكون كلمة حوطيين تكون الحاء لأبي عمرين، والطاء الإمام الدوري، والياء تكون الإمام السوسي. مين يكون كلمون تكون الكاف الإمام بن عامر، واللام بنو هشام، هشام، والميم ليكون بنو ذكور. مين يكون ناصع ليكون النون عاصم، الصاد شعبة أبو بكر، العين ليكون إمام حفص. مين ليكون فاضق ليكون الفا حمزة، الضاد خالد، القف ليكون خلف. ميدا الكون راسات الكون الإمام الكسائرة تلامذ، السين أبو الحارث، حتى الإمام الدوري. هذه الحروف الفرضية. الآن إن شاء الله باش يبدأ الإمام ومنهن. إذا لما تكلم الإمام على الحروف الدالة على أسماء القراء ورواتهم والواو الفاصلة يكون كل مقرئ وحده. الآن إذا اجتمع، إذا ما اجتمع مثلا مقرئان أو ثلاثة حروف اللي تعبر عنها، فالآن مش تتكلم على الحروف اللي تدل على الجمع، أي الجمع بين مقرئين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو شحال ما كان. شكون يكون الكلمة اللي تعبر عن ذلك؟ هي ساخذن وكلمة ضاغن، باش يكون فيها أثا والخاء والذل والضاد وواضا والغين. الصاد الحروف، إذا باقي الصاد الحروف. هاد الصاد الحروف هذه إذا تتكلم على القراء إذا اجتمعوا مع بعض، يقدر يكون جوج، يقدر يكون ثلاثة، يقدر يكون أربعة، يقدر يكون حتى ستة. هي جوج الكلمات، كلمة ثاخ ذن أثا والخاء والذل. الكلمة ضد ضاض ضاض واضا والغين. الغين ايه؟ شين ايه؟ شنو ده؟ شين أربعة. هذه الحروف اللي اجتمعت. قال المصنف ومنهن. منهن أي من الحروف أباجد. ضمير منهن لمن يعود؟ أباجد. للكوفي ثاء مثلث. معنى اللي يقول لك ثاء مثلث ماشي عند الباء، ماشي باء، وماشي عند التاء، عند ثلاثة نقط. إذا مين اللي يكون حرف الثاء اللي يغمز للكوفي؟ الكوفي اللي يكون ثلاثة القراء، ثلاثة المقرئين، اللي يكون عاصم وحمزة والكسائي. إذا وجدوا مثلا فوق الكلمة الحرف المقرأ به، إذا وجدوا فيه نعرفوا بأن ثلاثة القراء. إذا وجدوا هذا نعرفوا هذه الكلمة هذه قرأ بها ثلاثة القراء. نوجدوا نعرفوا. قال المصنف ومنهن أي من الحروف الأبجدية. للكوفي ثاء مثلث. علاش يقول ثاء مثلث؟ احترازا من التائي واحترازا من البائي، لأن الصورة الشكل يكون واحد. هذا الشكل هذا يحتمل يكون الباء ويحتمل يكون التاء ويحتمل يكون باش ماشي نميزو، ويحتمل يكون النون مثلا. لا تنسى النون، إذا يقدر يكون نقطة من فوق النون، نقطة من تحت الباء، جوج من فوق التاء، جوج من تحت الياء، ثلاثة من فوق هذا. إذا هنا ثلاثة من فوق، لهذا قال المصنف ثاء مثلث. هذا الرمز وهو الثاء المثلثة يرمز للكوفي، والكوفي من يكون هذا الكوفي يكون ثلاثة القراء. واللي قال الإمام رحمه الله للكوفي الرهط الكوفي، والرهط الكوفي هو الإمام عاصم والإمام حمزة والإمام الكسائي. وهذه العبارة منهن هي على حذف مضاف، معنى منهن للكوفي، منهن لأصحاب الكوفي، أي منهن للكوفي لأصحاب الكوفي، أي الثاء من الحروف الهجائية ترمز وتدل على أصحاب الكوفة. بين هذا؟ لا. ثم قال الإمام رحمه الله وستتهم بالخاء ليس بأغفلة. معنى مش يكون ستة، ستة مش يكون هاد ثلاثة، هاد مش يكون الإمام نافع، لا، الإمام عاصم والإمام حمزة والإمام الكسائي، ونزيد معهم الإمام بن كثير والإمام أبو عمرين والإمام بن عامر. هذه ثلاثة. الإمام بن كثير عبد الله، الإمام بن كثير، الإمام أبو عمرين والإمام بن عامر، ثلاثة ضيفهم على ثلاثة الكوفي شحال؟ ستة. شكون يكون تسمى؟ الخاء. ميل جبر نتصفق الحرف المقرأ به الخاء، العرف بأن هذه الكلمة هذه قاموا بها ستة الناس، العرف ستة القراء، واضح؟ وقال ليس بأغفالة. معنى ليس بأغفالة ماشي مغفل، المغفل هو لا نقطة فيه، ليس بأغفالة عنده نقطة، مي قلنا هذا الحرف مغفل، معنى مغفل مهمل ما عندوش النقطه، هذا الحرف ليس بمغفل، ماشي معجم. فاذا هنايا الخاء، الخاء المعجمه من يش صيغه ملح، الحاء ماشي معجم. فاذا من وجدوا فوق الكلمه معنى في جانب الكلمه المقرأة بها جمع انصال خاء، ماشي العرب، بان هذه الكلمه قاموا بها الساد الناس، الساد القران، ثلاثه السابقين هما الكوفي، هو اللي كنا قلنا الامام عاصم والامام حمزه والامام الكسائي، دنزيدوا معهم الامام بن كثير، الامام ابي عمرو، الامام بن عامر. وهذاك الامام السخاوي عنده واحد الشرح اللي شرح هذا المنظومه هذه، هذيك اللي يحاول يعلل، يقول لك مثلا اثا علاش عطيناه الكوفي، والخ علاش عطيناها هذه السته، وكذا الشين علاش عطيناها كذا كذا، اللي يبغي يعلل لك كل حرف علاش، وجه اختياري الحرفي يدل على المقرئ الفلاني. اللي يحاول مثلا يقول لك مثلا الخ من حروف الاستعلاء، وهذا من السته راه عاليين، ومن حروف الحلق، لان هذا الحرف هذا شريف يدل على السيد الشمعات، اذا القراءه هذا السنه مدعمه بحال هكذا، اللي يبغي يعلل هذا الشيء هذا. الكوفي يقول لك اثا تدل على ثلاثه، بحال مثلا تدل على ثلاثه، مع ذلك تشارك مثلا الفاء في المخرج، يعلل، المهم يحاول يعلل هذاك التوجيهات. ثم قال الامام رحمه الله: ليس باغفل، وستتهم بالخاء. معنى ستتهم بالخاء؟ ستتهم نعبر عنهم بالخاء، معنى اذا اردنا التعبير عن سته القراء باش نعبر بالخاء، ما يكون هالسته هو الإمام بن كثير، الإمام بن أبو عمرين، الإمام بن عامر، الإمام عاصم، الإمام حمزة، الإمام الكسائي، السد المقرئين، السد المقرئين الرمز الذي عبر عنه الخاء. الخاء المصنف جاي ليسهل لك، يقول لك ليس بأغفالة، معنى راها منقوطة من سي ما ما ماشي مغفولة، لأن إذا كان مغفولة ما عندهاش النقطة، مهملة، هذه معجمة. ثم قال المصنف رحمه الله: عاني عانيت الأولى، أثبتهم. معنى شي يقول الإمام رحمه الله بهذه الستة؟ شنو نقصد بالستة؟ شنو يقصد بالستة؟ عانيت الأولى الذين، الأولى هنايا اسم موصول، اللي هضرنا قبل باش نعملوا الفرق، هذاك السي محمد بن يونس كان يقول لي أولى كذا كذا بالواو، هذيك هي الأولى دابا، هذه الموصولة. معنى كاين الاولى اسم الاشاره، وكاين الاولى الموصوله، شنو الاولى هذه؟ هذه الموصوله. شنو شكون تقدر؟ عانيت، معنى قصدت، قصدت الذين اثبتهم بعد نافع. نافع جا هو الاوليان، نافع جاو سته القرى مأمورة، هذاك السته يقصدهم بهذه السته، يقول لك الامام رحمه الله: انا اقصد هؤلاء السته، وهذ السته فين مذكورين؟ في الترتيب الاول، الترتيب الاول شنو كان؟ الامام نافع، بعد الامام نافع شحال القران؟ هما هذا الباب. هذه هذه هذا الحرف الذي يرمز لسته، ماذا يقصد المصنف بالسته؟ الذين ذكرتهم بعد الامام نافع، الامام نافع بدا به هو اللولي، لما ذكر الامام نافع تبعوا بالسته المقرئين، لما ذكر السته المقرئين وهما هذا، قال المصنف: عانيت اي قصدت، ماشي عونيت، وعينيت يكون اهتمام الاهتمام، كاين فرق بين عانى وبين عونيه، عونيه علاش العبر؟ على اهتم، وكلمه عانى قصد، اذا الفرق بين ميدوجاد المصنف يقول كذا عونيت وقع عليت، عونيت يكون اهتممت وقصدت. قال الامام هذ السته بعد نافع، معنى اذكر الذين ذكرتهم بعد الامام نافع، اي الشيخ الاولي اللي ذكره الامام رحمه الله الامام نافع، ثم اتبعه السته القراء، وهذا تقدم في ما ذكرنا المقرئين. ثم قال المصنف رحمه الله: وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. رحمك الله. كوف، هذا كوف هذا على حذف اليد الناسب، اي كوفي، وشام اي شامي. شكون اللي عبر عنهم؟ ذال، الذال هو اللي عبر عنهم. شو قلنا قبيل مثلا فاخذ، هذاك هو الذال. قال ذال، وذيك الذال حق ذيل، ليس بأغفالة، ليس ب ليس محمد، معنى الذال منقوط، معنى ماشي الدال، معنى ما غنوجدوا فوق الكلمة اللي قراء بها غنوجدوا مثلا الذال. اش غنعرفوا؟ غنعرفوا الكوفي. شكون الكوفي؟ الكوفي هو عاصم وحمزة والكسائي، وغنزيدوا معالهم الإمام الشامي، الإمام بن عامر. إذا شحال ماشي يكون فيها القراءة ذيك الوقت؟ أربعة، أربعة المقرئين ماشي يكون قوين. قال الإمام وكوفين، هذه كوفين مبتدا والأصل هو كوفيون، وشامين شاميون. فكلمة الذال هذا الأمور سهلة، هذه هذه شنو؟ خصك تحفظ هذه باش العقل عليهم. أما هيت ما يمكن لكش العقل، معنى خصنا نقراو تصنيف ونحفظوه، ما نقراوش التصنيف إذا يمكن نعرفوا المقرئين. لأن هذا الأمور راح شي كبير بزاف، هذه يضبط لك القراءة، ماشي ماشي الأمر سهل هذا. هو في الفهم يمكن يجي ساهل، ولكن واش نعقلوا عليهم ولا ما نعقلوش عليهم؟ نعقلوا عليهم خصنا نحفظوا التصنيف. قال المصنف رحمه الله والكوفي، وتقدمنا الكوفي واش دابا غزولا؟ ملي يكون الكوفي بوحدي يكون الثا، ولكن دابا ماشي يكون شي الثا، ماشي يكون غير، ماشي يكون الذال، الذال ماشي نغمزو، لا هو هذاك الإمام السخاوي عاود هو اللي علل هذه. علاش؟ علاش عطينا له ماذا؟ حتى هو اللي يحاول اللي يخرج لنا النقطة. ذالهم ليس مغفلة، فين المبتدا هنايا؟ كوفي. وفين المعطف على المبتدا؟ شامي. وفين المبتدا الثاني؟ ذالهم. وفين الجملة الخبرية؟ ليس بمغفلة. هذيك ليس بمغفلة خبر عن ذالهم، والمبتدا والخبر خبر عن الأول. واضح العبارة؟ إذا الإمام الشامي شكون هو؟ هو الإمام بن عامر، هذاك هو الشامي. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله وكوف مع المكي بالضاء المعجم. دابا ماشي ننتقلوا لديك ضاء، ولكن ماشي نبداو شي بالضاء، نبداو بالضاء بالوسط. ضاء غاش ياك، ثلاثه الغموزه، ثلاثه اربعه الحروف، غنبداو بالضاء. اضع ليش للعبر؟ قال وكوف. شكون كوف؟ ديك الكوفي، هذاك هو الكوفي. هي ملي يكون الكوفي بحدي شنو غمز كان؟ الثا. لا لا ماشي يكونش الكوفي بحدو، ماشي يكون مع الامام المكي. الامام المكي شكون كان؟ الامام عبد الله الكسائي، هو عبد الله بن كثير الكسائي. قال الامام رحمه الله مع المكي وكوفي مع المكي، والكوفي مع المكي. اذا حاف عاصم وحفصه والكسائي وعبد الله بن كثير، هذين ثلاثه. القراءه هنا ماشي يكون فيها شحال الناس؟ اربعه. واش ماشي يكون الغمز هنايا؟ الضاء. والإمام الكوفي أي رهط الكوفي، الكوفي لأن المصنف علاش قال هنا الكوفي؟ لأن الكوفي شنو هذا فهم تمنا؟ لا هذا فهمنا واحد، الكوفي هذا فهم واحد، ولكن هو قال لك رهط الكوفي باش تعرف رهط فيه ثلاثة. لأن ما يسمع أنت الكوفي شنو تقدر يجي نبان ليه؟ واحد، ولكن يقول المصنف رهط الكوفي، ماذا عرف الرهط؟ إذا هذا يغمز ماشي للكوفي بحدو، لا رهط المنسوب للكوفي، ورهط المنسوب للكوفي هي ثلاثة، هي الإمام عاصم وحمزة والكسائي. شنو غنزيدوا عليه هنا؟ غنزيدوا عليه المكي، المكي هو عبد الله بن كثير. بالضاء، معنى بالضاء يعبر عنهم بالضاء. اش من ضاء هذه؟ المعجمة. منيش اللي احترز؟ مطة، ماشي مطة. فإذا القراءة من يوجد مثلا إياك نعبد أو لا ريب فيه، أو مثلا مثلهم كمثل السوقدانة، أو لا اهدينا الصراط، أو عليهم، أو عليهم، اش باغي ننسى هذا الحرف فوق منه؟ هذا الخ نعرف أربعة القراءات، كاين أربعة القراء قراءة هذه الكلمة، هذه نعرف هذه القراءة هذه شكون قرأ بها؟ أربعة القراء. شكون هذا أربعة القراء؟ هو الكوفي وكذا. هذا ملي يكون، ملي يكون الخ ملي يكون هذا وكوفي، تهي عونت على حذف اليد الناسب باش مش يكون تقديه. وكوفي مع الإمام المكي يعبر عنهم بالضاء، اش من ضاء؟ حال كونها معجمة. بينا ثم قال وكوفي وبصري، عاوش يكون على لحذف النسب. وكوفي وبصري يعبر عنهم بالغين، مش يكون عبر عنهم بالغين، اش من غين؟ ليس مهملة، فيها شيء، فيها شيء اهمال، معنى عند النقطة ماشي العين، الغين. معنى إذا القراءة المقرأ بها ماشي نوجدوا فيها باش نوجدوا فيها الغين، حرف الغين. شنو نعرفوا هذه؟ باش نعرفوا الامام الكوفي نعرفوا ديك عاصم وحمزه والكسائي والامام ابو عمرين، ابو عمرين البصري. باش يكون اربعه المقرئين على الكلمه دابا نشوفوا. المراد هنا بالبصري هو ابو عمرين البصري. غينهم اذا كوفي نعملوها مبتدا، كوفيون بصري المعطوف على المبتدا مبتدا اي بصريون. غينهم المبتدا الثاني ليس مهملا جمله خبر، والجمله من المبتدا والخبر خبر عن الاول. هذا قول الامام رحمه الله. وكوفي مع المكي يعبر عنهم بالضاء المعجمه، وكوفي وبصري يعبر عنهم بالغين، والغين ليس بمهمله. فهم هذا؟ فهم هذا. ثم قال المصنف وذو النقط، وذو النقط شين، وذو النقط شين. هو قال ذو النقط، هل كلمة ذو النقط يمكن يكون هذا؟ لا يمكن. يمكن يكون تسا يمكن. قال لك لا، المراد بها شين، هذاك بادل، هذا هذاك مفسر لذو النقط. المراد بالنقط هنايا الشين. واش نعملوه بدل ام نعملوه عطف بيان؟ اش مش نعملوه؟ علاش ما نعملوش عطف بيان؟ لان عطف البيان يتحدوا في المعرفه، لان هذا واحد المعرفه واحد النكره. والبدل لا يشترط فيه الموافقه في التعريف والتنكير. يقدر يكون هذا بالناصيه ناصيه، بالناصيه ناصيه، بالناصيه معرفه ناصيه، ولكن البيان ذلك لانه فحل حل الناس. ولهذا غنعربوا ذو النقط مبتدا، كلمه شينون بدل، وهذا البدل مفسر للنقط، لان النقط هنايا ماشي هو الباء ماشي هو التاء ماشي هو كذا، وانما هو الشين. نبنوه كاين هذا للكسائي، هذا هو الخبر. نعبر عن نبن للامام الكسائي والامام حمزه. معنى ملي تكون الكلمه المقرأ بها، الكلمه اللي قرئ بها فيها الشين، شنو غنعرفوا المقرئ؟ غنعرفوا الامام الكسائي والامام حمزه. ولهذا كنا ديك نقولوا ديك الرمزيه من واعي ما يكون صعيبه هذه. قرايه قبل هذيك القرايه ديال المغرب كان عندهم ديك القرايه هذه. قراءه خذ يمشي يقرا يحفظ القران يصفي اللوح ديالو مزيان يبدا يعمل روايات. مثلا يمكن يعمل قالون، يمكن يعمل قالون وكتاب كذا كذا يعمل. ماشي دابا هذه السماهي ماشي تجي، ماشي تجي واحد الكلمة دائما نسمعوا قالوا كذا قرا لي سامة، فهمتين؟ لأن السماء ماشي تجي ضرب مزن بعض القرآن، يقرا لي سامة يقرا لي كذا كذا، شي يكون لو قرأ أنت مثلا القرآن بجوج روايات أو بثلاثة أو بأربعة أو كذا كذا، حتى يوصل بك الحل بالقراءة السامة، تولي لو قرأ أنت بقراءة الحل، ولكن أنت تلقى ديك القراءة مجموعة مع بعض، أنت تلقى القرآن ماشي قراءة واحدة مع بعض هنا، تخلص، شنو نقولوا؟ الجمع. ما دابا كاين كتب ديال القراءات، واحد الكتاب عندي شي 15 ديال المجلدات وكذا، اللي يجيب لك القراءة مثلا يجيب الكلمة واللي يجيب لك شكون قرا بها، ما فيها سهل. إلا بغيت مثلا نعرف أي قراءة أنا نوقف عليها، قول مثلا هذا اهدنا الصراط، شكون قرا بالصراط؟ شكون قرا بالسين؟ شكون قرا بالصاد؟ شكون قرا بالإشمام؟ شكون قرا بكذا؟ شكون كذا كذا؟ لا الزي خالص ما كاينش كذا كذا، قول فلان فلان فلان فلان يصرح لي ما يعملش رموزة، إيه فلان فلان فلان فلان. مثلا عليهم يقول لك عليهم عليهم عليهم عليهم، يقول لك لا اللي قرا عليهم افلان، واللي قرا عليهم افلان، واللي قرا عليهم افلان، ويعمل بحال هكا. هنا القراءة هذه تكون برموز. إذا إلا بغينا نعرفوا القراءة شكون قرا بها حمزة والكسائي، شنو خص يكون تما؟ الشين. قال الإمام وذو النقط، ذو مبتدا النقط مضاف إليه، شين بدل للكسائي، أي هذا الحرف يعبر به عن الإمام الكسائي والإمام حمزة. ثم الآن فراغ المصنف ماين؟ مرموزة، مرموزة من الحروف، ماشي يدخل في الكلمة دابا. فرغ من الحروف المنفردة والحروف المزدوجة، باش يبدا يدخل في الأسماء، معناها كلمة كاملة هذا. مثلا صحبة، ماشي دابا نسى صحبة، شكون باش يكون صحبة هنا؟ ماشي مثلا صيحل، شكون باش يكون صيحل؟ ماشي توجد مثلا كلمة عمة شكون عمة، ماشي توجد سامة شكون سامة، ماشي توجد مثلا حق شكون حق، ماشي توجد نافعون شكون نافعون، هنا ماشي تكون كلمة. شحال الكلمة كاين؟ 8. الحروف المتقدمة شنو فيها؟ فيها حرف، حرف واحد يعبر عن المقرئ، حق حق حق. كاين الحروف اللي ذاك المشتركة هي اللي بديناها من قول المصنف رحمه الله، ومنهن قرينا فيها آثى، وقرينا فيها الخاء، وقرينا فيها الذال، وقرينا فيها الظاء، وقرينا فيها والغين والشين. الآن ماشي ندخلوا فين؟ في الكلمة. قال المصنف وقل فيهما مع شعبة صحبة، وقل فيهما مع شعبة، مع شعبة صحبة. شكون فيهما هنايا؟ كسائي وحمزة. إذا القراءة ماشي يكون فيها الإمام كسائي والإمام حمزة والإمام شعبة أبي بكر، ماشي نكتبوا فوق الكلمة، ماشي نقام ماشي نكتبوا صحبة، غنعرفوا ثلاثة القراء هنا، مي غنوجدوا صحبة ماشي نعرفوا القراءة ثلاثة. شكون ماشي يكون فيها؟ الإمام الكسائي والإمام حمزة، وغنضيفوا معاه الإمام شعبة. قال المصنف وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. فإذا الصحبة عبارة عن الحمزة وعبارة عن الكسائي وعبارة عن أبي بكر شعبة. شعبة اسمه أبو بكر كوني. شحال مش حال هذا؟ ثلاثة. ثلاثة شكون داير رمز لهاد ثلاثة؟ صحبة. هذه الكلمة هذه ماشي رمز هنا، هذه كلمة، كلمة برمتها. قال المصنف تلا، معنى تلا ما قبله في أنه رمز، هذا معنى تلا. معنى كلمة صحبة تتبع ما، تتبع ما تقدم، ما تقدم كان الرموز، كان الرموز بالحروف، دابا رموز بالكلمات. فيما تقدم رموز بالحروف هذه رموز بالكلمات. هذا معنى تلا، أي كلمة، كلمة صحبة هي تابعة، تالت أي تابعة ما تقدم في كونها رموزا لقراء. وظن قال الإمام وقل فيهما، يطلبوا في القراءة تما. شي الناس من ستة جاو لهنايا واحد شي تاينا نعرفو مساكن ولا داري فيهم الناس فضلاء ان شاء الله، يعني اللي يصلي وهذه وهذه فيهم الغياء على الدين وكذا، ولكن شنو فيهم اللي يعرفوش؟ المشكلة هما انهم اللي يعرفوش، وما يعرفوش بديك المعرفة ديال المجانا مثلا بحاجة بسيطة بتجعلو بان هذا السيد ما يكونش مرة مثلا، غير يجي واحد الانسان يعمل القنوت في الفجر في صلاه الفجر اللي يبلم لان هذا من المبتدعه ما عندوش حتى علاقه بالسنه، راه مذهب بس اللي يعمل القنوت في الفجر راه مذهب، وماشي مذهب واحد، مذهب المالكيه والشافعيه، راه جبول هذا العلم يقول فرض على انه خطا، وهذا هو مشاهد وفي الفرع ماشي في الاصل، انت تضرب عليه بالخط الاحمر فهذه الحاجه وانت ما تعرفش. قالوا كما شي خصهم شي طلبه يدي شي فقي قاريهم، واحد قلنا له فلان فلان فلان حط له كان هنا يقولوا نوض الدين، جا هما علاش نوض بحال عنده شويه الصوت هذا وشويه الصوت، ماشي باش يقرا اذن تما، ولكن الباقه مزيونه عنده الصويت مزيون وهذه وهذه يسلك الامور. مثلا هما هذاك الناس ما مش عارفوا لا قراءه لا والو، غير يجيب لهم الصوت، الناس ماشي يسمعوا الصوت ما يتاثروا بالصوت، واخا ماشي يكون عنده خلل في المدود او خلل في التفخيم ما حيت ما يعرفوش، هما غير السويات مزيون صافي. هما قال لك السيد لا خصو يكون عنده قراءات، قالوا واش ماشي بداو يقراو القراءات، انتم ما خصكمش القراءات، انتم خصكم تتهجوا، خصكم تجيو تضبوا واحد الفقي واللويحات وشي صويطه وتقولوا شو تهجوا، فهمتي؟ الف ما ينقط الف ما وحده، انت تتعلم تكتبوا، ما يتعلموا تكتبوا تعلموا تقاوم الكلمات، تعلموا تكتب مزيان، هذه ما تسمع انت امنوا، قولوا سيدي امنوا، تما التوسط كيف يكون هذا التوسط؟ هاك باش يكون سيدي، قال لك امنوا عند الزايد، كيف سيدي يكون الزايد؟ سيدي يكون واحد الالف هيدا وغنعملوا واحد الدوار فوق منه، هذاك الدوار اش نقول؟ نقول هذا الالف ما يتقراش، قال لك فاء لا ما عندهاش الزايد، عمل فاء الواو ولكن ما عملناش الزايد، كلمة جاءوا قال لك سيدي ما عندهاش الزايد، وصفهم قال لك لا هذيك ما عندهاش الالف بند الصاد، وكذا انت تتعلموا هذا الشيء دابا ان ديال تعلم بعدك حيت ما يجي الكلمه يعرف يقراها. دابا المشكل الانسان ما يعرفش يقرا كلمتين مثلا شيئين يعرف كيف يلقى شيء فيه ماشي مثلا وامنهم من خوف فيه ماشي يعمل الثاني وموقف شيء من خوفين عاديه ولكن لو قفص يعمل توسط مثلا مع التوسط على القران ماشي كل شيء الامور تختلف وامنهم من خوف انا ماشي يلقاو شيء الله على كل شيء قال لك سير وعلى شيء قدير شيء قدير واش بغا نقول لك هو يقول شيء قدير جيت انت واحد الاله على الدرع تما قد البغا نزلته شيء قدير شيء قدير وقال فرعون اتوني وهو يقول فرعون ايتوني على هذا غادي يتعلم عندك الانسان يقرا ما يتعلم يقرا ويحفظ واحد الناصب واحد الرواية بعدا كيتقن واحد الرواية ما إلا تقن الرواية لأن القرآن غالبا مش شاكين في المسائل يكون القرآن في يدك ما إلا تلقى القرآن في يدك تعرف التفريعات هذه هنا بحال الإنسان اللي ماشي قرا الفقه واش الملول يقرأ الفقه ديال المذاهب هذا يلقى واحد الفقه يلقى واحد الفقه المالكي أو واحد الفقه الشافعي ما إلا يفهم هذا الفقه هذا يبدا علاش لأنه ماشي قرا الوضوء الوضوء الفرائض ها الكيفية عرفناها تتوجد لا اختلفوا في هذا اختلفوا في هذه اختلفوا في الدق اختلفوا في النية اختلفوا في التحديد الوجه اختلفوا لا يسهل عليك الأمر لكن من الأول أنت غدا في الخير هذا قول الإمام رحمه وقل فيهما أي فيهما في الإمام الكسائي وحمزة مع الإمام شعبة أبي بكر شنو نقول صحبة سالة معنى كلمة سالة هذا رمز يتبع ما تقدم من الرموز إلا أن الرموز فيما تقدم كان بالحروف هذه رموز باش بالكلمات ورموز بالحروف كاين اللي يكون حرف واحد كاين الحرف يكون مشترك قرينا الحرف المنفرد ثم قيل المشترك الان باش نكون في الكلمات ثم قال المصنف صحاب قال المصنف صحاب هما مع حفص صحاب هما شكون كان هما اقرب مذكور كسائي وحمزه يعني باقي وقل فيهما باقي معهم كسائي وحمزه زين معهم على الامام حفص معنى الامام الكسائي والامام حفصه والامام حمزه اذا كان مع حفص عن الامام عاصم هنا يكون كلمه الصحاب ما يكون ثلاثه القراء شكون يكون المقرئ الامام الكسائي والامام حمزه ومع الامام حفص عن بن العاصم هنا مش يكونوا ثلاثه به تكون العباره صحاب فكلمه الصحاب هذا الرمز هذا اللي فيه الصاد والحاء والباء علاش دي عبر عن ثلاثه المقرئين شكون المقرئين الامام الكسائي الامام حمزه مع حفص عن العاصم هذا قول الامام رحمه الله صحاب هما مع حفصهم ثم قال الامام عم نافع وشامل عم نافع معنى كلمه عم هو الكلمه هنا الرمز بالكلمه شكون هو عم يرمز للامام نافع والامام الشامي وتقدم الشامي هو ابن عامر وشامي كما تقدم فكلمه فين الرمز هنايا عم فكلمة عم هذا رمز للإمام نافع والإمام بن عامر الشامي مثلا وجد انت واحد الكلمة قرئ بها فيها عم فوق مكتوب عم شغل عرف انت هذه الكلمة قرأ بها الإمام نافع هو اللي تقدمنا الأول اللي عنده كان نافع شنو كان الهمزة لأن ما يكون نافع محدود يكون عنده الهمزة ولكن ملي يكون هنا نافع وهذا ما يكون شيء همزة يكون هذه الكلمة هذه الصحابة لا عمة وهذا اللي قلت لك هو هذا الكتاب اللي قلت لك هو اللي يقول لك الرمز ربما لا عقلت عليه عمة يقول لك لأن القراءة اليوم عمت في العالم وعمت مع شنو وانتشرت وذا وذا وذا ودي يبين لك هذا السوجي يقول لك هذه القراءة الإمام نافع انتشرت وعمت وذاعت وتلوثت ثم قال الإمام عم نافع وشامي معنى إذا أردنا أن نعبر عن هذين المقرئين شكون الإمام نافع والإمام الشامي ابن عامر شكون يكون الرمز؟ الرمز واش بالحرف ولا بالكلمة؟ بالكلمة. ثم قال سما، هذيك اللي كنا نقولوا ذي قرأ لي سما، هو هذا فلان ذي قرأ سما. ملي يكون ذي قرأ سما شنو ذي يكون يعني عمين ذي يكون يعبر؟ ذي يكون رمز للإمام نافع والإمام أبي عمرين والإمام المكي هذا وابن كثير المكي، هذا الإمام المكي ابن عبد الله بن كثير المكي. اسمع، وكلمة السماء في غنعملوها في الإمام نافع. وفات العالة، فات العالة هو أبي عمرين من العالة، عمرين من العالة مع مكي أي مكي. شكون المكي؟ عبد الله بن كثير. فالكلمة فلان دي قرأ سامة، شكون دي قرأ؟ يكون دي قرأ ثلاثة روايات، معنى دي يكون يقرأ القرآن بثلاثة روايات. ما دي يكون يقرأ القرآن بثلاثة روايات شي يكون ثم هذا دي يقول سامة. فكلمة مش يكون فوق من الناس سامة، من يستغمز هذا سامة لذا المز للإمام نافعين. وفات العالة، فات العالة هنا المغرض به هو أبي عمين من العالة. ثم مكي، المكي هو عبد الله الإمام بن كثير، هذا قول الإمام رحمه الله. وسما، سما هو الرمز، الرمز بالكلمة لمن، لما هو لمن للإمام نافع هو اللي كان عنا فيما تقدم. والإمام أبي عمرين بن عالة والإمام المكي عبد الله بن كثير. ثم قال وحق يد، وحق فيه وابن العالة، معنى قل حق فيه وابن العالة، معنى ميل يكون فيه شكون فيه؟ لا فيه في المكي، فيه في المكي عبد الله وابن العالة هي ديك أبي ابن عم ابن العالة. اش ماشي يكون تما حق؟ غادي وجد الكلمة المقرأ بها شنو فوق منه مكتب؟ حق. اش ماشي العرف؟ ماشي العرف الإمام المكي، ماشي العرف الإمام المكي أي القراءة ابن كثير، ماشي العرف الإمام ابن كثير. والعرف الإمام اللي قلنا وفات العالة هو هذا، فات العالة هو ابن العالة، هو أبي عمرو بن العالة، هذيك فات العالة هو هذا، هو ابن العالة. واضح هذا؟ نعم. الكلمة إذا قرئ بها وكان فوق منا، فوق منا حق، إذا مكتوبة هذه الكلمة الحق، كلمة هذا رمز، إيش غنعرف المقرئ؟ الإمام المكي والإمام ابن العالة، ابن العالة هو أبي عمرو بن العالة كما تقدم. ثم قال وقل فيهما وليحصوبي، فيهما شكون هنا اللي اقرب مذكور هنايا؟ هو الامام المكي وابي عامر بن العالة، زيد عليهم اليحصوبي شكون من يحصلوا؟ هو ابن عامر. ماشي يقول الكلمه شحال في القران؟ ماشي يقول ثلاثه. شكون ماشي يكون هنا؟ ماشي يكون كلمة نافعون هنا فوق فوق الكلمة المقرأة بها شمش يكون؟ نافعون. نافعون ترمزوا هذه الكلمة للإمام بن كثير والإمام أبي عمرين اللي قلنا بن العالة وليحصوبي بن عامر، هذه نافعون. حالة أي طابة، هذاك ماشي رمزون هذا، لأن هذا تسوي يعلل هذه، يقول لك لأن القراءة طابت والقراءة مع كيفاش ني، يعلل على حسب ديك المكانة ديك الناس هذو، يقول لك هاد الناس لأن عندهم الحديث وعندهم كذا تسوي يزيد يدعم بها هذه، يقول لك علاش هذه؟ لأن المكانة ديالهم عالية، لأن انضافت القراءات عندهم علم رواية الحديث وعندهم وعندهم وعندهم، ولهذا تلك السامع اللي شرح بهذه التوجيهات. فين الرمز اللي كاين هنا؟ نافعون. قال وقل فيهما أي في الإمام بن كثير والإمام بن عمرين وليحصوبي، هيدا ليحصوبي والإمام ليحصوبي وليحصوبي هيدا بالضبط، وليحصوبي وليحصوبي نفر. لا هي ما مديش على هذه، دي على الضبط الأول. كيف انضبطت الكلمة؟ لا هنا باش ما نضبطهم ليش، لأن الضبط اللي غدي عليه الضبط اللي يكون بالقلم. مثلا في اللغة قال لك سيدي هذه الكلمة بضم الصاد بضم كذا بضم كذا بضم كذا، او لا يجوز فيه وجهاني او كذا، لا هذا ارتبط لي بكذا، او لا فلان ضرب بكذا، اما هذا ما تديش هذا ما في هذا ما يدل عليه لا ما قبل ولا ما بعده، هذا اللي تاخذ من الافواه واللي تاخذ بالضرب بالقواعد، القواعد ديالو هذا هي واذا تصدق انا اعلى ما عندك القيد ضعف. نعم ايوا ايوا يعني قبلنا قبلها قبلها بعد الضبط ممكن كيشتغل القراءه ليه يمكن يكون يحصل بي ما عرفتي دابا في الاول كيف الوقيله قازف هذه المعامل اللي يحصل بي معروف عليه نسبه من قبيله بنو يحصل قبيله عربيه معروف يحصل. اذا هنا كلمه نافر، كلمه نافر نافر هذا هو الرمز، هذا الرمز يعبر عن ثلاثة القرآن، ليعبر عن الإمام ابن كثير والإمام أبي عمرين والإمام ابن عامر، هذا ابن عامر منسوب من هذه القبيلة ابن يحصب القبيلة العربية، حالة هذه زين بها هذه ماشي لابد من هذه حالة خبره فيهما صلة حالة ليحصب عطف من ضمير التثنية كذا كذا والمجموع مقول مقول. ثم قال الإمام رحمه الله وحرمي المكي فيه ونافع، وحرمي المكي فيه شكون الرمز هنايا؟ حرمي، هذا حرمي منسوب للحرم، علاش؟ لان هذا من الحرام، الحرم المدني والحرم المكي وكذا وكذا، عليها نسمي هذا الحرم، فهو عاود يوجه علاش؟ أنا لأن المكة والنافع المدينة يقول لك هذا المكان هذا مقدس المكان كذا كذا يعطي له هذا الرمز، حرمي عن بن عبق عن المكي فيه، شنو فيه؟ أي المكي فيه هذا ونافع، فهذا الحف رمز عن مقرئين، شكون مقرئين؟ الإمام نافع والإمام مكي، الإمام المكي دائما يكون الإمام بن كثير هذاك المكي، هذا رمز هو حرمي، معنى أن نجد قراءة رمز لها بحرمي، شغل عرفنا عرف الذي قرأ بها هو الإمام بن كثير اللي يقول فيه المكي والإمام نافع المدني. ثم قال وحصن عن الكوفي ونافعهم على، فين الرمز هنايا؟ حصن، هذا هو الرمز، هذا الرمز هذا اللي يعبر عن الكوفي واللي يعبر عن نافعهم عن الإمام نافع، شحال يكون في القرى؟ أربعة، إذا من تقدم الكوفي شكون؟ هو عاصم وحمزة والكسائي، غتزيد عليه نافع، إذا مش يكون القراءة فيها أربعة المقرئين. كلمة تعالى هذا ماشي رمز، لا خبر ديك حصن على ارتفع عنهم لانه رمزهم، لان هذا الرمز هذا فوق منهم، علاش؟ لان الرمز ديال مثلا هالمقرئين بحال فوق منهم، اذا ارتفع عليهم المقرئ هنا ياك شنو مكتوب فوق منه؟ مكتوب منهم حصن، فهذا الرمز هذا ارتفع عليهم. وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافع على، طالب كان طاين مشى لتطوان يقول له الخلادي، اللي كنا في رمضان كنا عملنا شي بركات الدروس في تطوان، كان يصلي معنا التراويح وقلت له شويه ويحفظ الشاطبي، حفظ الشاطبيه وعنده وقيل عمل الدكتور هذه قراءه كامله من الليل، بدينا نذكره يحفظ المصنف كامل اللي حفظ، اللي نهضر معنا على الرموزه وكل شيء لا كول يستحضر موزك دابا دي قريب هذا المعهد كاين شي معهد فاطمه ياك ها هو اللي قاري تما مزيان القران عنده عنده الفتيه مزيونه يصلي ملي يصلي بينا اللي يصلي كان يصلي التراويح القراءة الورش ولكن هو عنده واحد مده طويله هو في المدينه. الان فرغنا من الرموز بالكلمات وحصن عن الكوفي ونافعهم على، فين هذا؟ فين الرمز هنا؟ حصن المعبر عنهم شكون؟ كوفي فيه ثلاثة، عاصم حمزة الكسائي، الإمام نافعي، الإمام نافعي المقرئ اللي بدأ به الأول، على أي هذا همز ارتفع عليهم لأنه فوقهم. ثم قال المصنف رحمه الله: ومهما أتت، ومهما أتت كلمة، ومهما أتت كلمة، هذه كلمة وكلمة، ومهما أتت كلمة معناها معروفة فيها اللغة، كلمة وكلمة دي يمكننا نعملوا ذي كلمة دي يبغي يقول لك سيدي دي يمكننا نعملوا فيها النقل، نعملوا كلمة ماشي النقل، شو نعملوا الكسرة اللي فوق اللام غادي نعطيوها للكاف، شي يبقى اللام سكت، إذا كلمة كلمة بغينا نتخفوا فيها نخفوا شو غنعملوا نقلوا، شو ماشي نقلوا النقل الحركة اللام نعطيوها للكاف بعد سلبي حركتي هو نزولوا شو ماشي نقول كلمة، فإذا كلمة هنا المقصود بها هي الثمانية الكلمات، أو قال الإمام الشافعي رحمه الله الكلمات الثمانية هي المتقدمة صحبة وصحاب وعمة وسمة وحق ونفر وحرم وحرمي وحسن، هذه هي الكلمة الثمانية. المراد بالكلمة هنا هي جنس، واش كلمة واحدة أو كلمة ثمانية؟ ثمانية. وشكون المراد بالكلمة الثمانية؟ هي كلمة الصحبة والصحاب وعمة وسمة وحق ونفر وحرمي وحسن، حسن من هذه الكلمات. مهما أتت من قبل الرمز الحرفي أو بعده، يعني تقدم من قبل هذاك على حفي المضاف إليه محذوف، شنو من قبل الحرفي الرمزي، فين الحرف الرمزي؟ مثلا كالشين كالغا كثا، هذا هو الحرف الرمزي، معناه ماشي تكون هذه الكلمة صحاب وتسمى الحرف الرمزي، معناه فوق الكلمة المقرأ بها اش ماشي يكون فيها مش يكون حرف رمزي ويكون تسمى هذه الكلمة، هذه معنى من قبل حرف رمزي أو بعد الحرف الرمزي، معنى قد يمكن نعملوا الكلمة ونجيبوا الحرف الرمزي أو نجيبوا حرف الرمزي ونجيبوا الكلمة بعد منه، مش ماشي العمل انت. قال المصنف فكن عند شرطي، قال لك استعمل الشرط اللي قلت لك، فكن عند شرطي معنى كن عند شرطي، استعمل الشروط اللي قلت لك. شنو الشروط اللي قلت لك؟ لان ملي تجيب انت هذيك الكلمه تنظر للحرف الاولي، مثلا مش يكون الكلمه فوق منها ناصع الرمز فين هو النون، هذا النون غضيفه للكلمه، تشوف الكلمه لكن هو داخل في الكلمه صافي الكلمه تقرات بهذه، ولا ما كاينش يضيفو دخل عليه الكلمه، واش فهمنا شنو نقولوا؟ مثلا ماشي تكون الكلمه المقرا بها نقولوا عليهم، هذا عليهم باش نعملوا فيها، باش نعملوا فيها حرميون، حرميون شكون كان تما؟ الامام المكي وابن كثير هيك، ماشي نوجدوا حنا كلمه نا، كلمه سنا شنو هذنا؟ عاصم كان يزيد عاصم، باش نوجدوا نا عاصم، هنا هذا عاصم داخله في حرميون ها؟ لا ضيفوا مش يقولوا ثلاثة المقرئين فيها، ولا كان داخل هاو داخل صافي بقى كما هذا هو المصنف يقول لك ميل وجد انت الكلمة فوق منا، فوق منا حرميون، وتقدم كلمة حرميون هو الإمام مكي والإمام نافع، فإذا معنى الكلمة شكون قرأ بها؟ الإمام مكي عبد الله بن كثير والإمام نافع، غنزي نوجدوا تما فوق منا ناصع، ناصع قال المصنف مشي على الشرط اللي قلت لك، الشرط واش نحسبوا النون والالف والصاد والعين ولا غير النون؟ غير النون، هذا النون غنضيفوه عددا حرميا، اش ماشي يولي شحال بقوا؟ ثلاثة، لكن هو داخل معاهم صافي، هذا قول المصنف رحمه الله، كن ومهما أتت كلمة من قبل الحرف الرمزي أو من بعده، فكن عند شرطي، قال لك مشي على الشرط اللي قلت لك، وشنو الشرط اللي قلت لك؟ الرموز اللي تقدم. واش كان الشرط فيها؟ الشرط فيها الكلمه كامله ذا الحسب الاول ناصع كما تقدمت هذه العباره. واش مش نقولوا منها النون؟ ما نقولوش مثلا النون يدل على كذا والصاد يدل على كذا والعين يدل على، لان العين بعدك ما تقدمتش تدل على شي واحد، والصاد اللي تقدم ما يدلش على شي واحد. مثلا خصك انت تقول الحرف الاولي، هذا الحرف الاولي تشوف الكلمه اللي اذا كان صحبه شكون يدخل فيها، لكن هو ضيف معها ما كانش يدخل فيها زيد تسمى الحرف الكلمه المرموز لها مع لا يولي نظيف. هذا قول المصنف رحمه الله. ومهما اتت كلمه من قبل ايش؟ حرف رمزي او من بعده. شغل عمل تكون انت عند شرطي، هذيك الاضافه هذه عند شرطي، اي عندما اشترطت عليك. شنو اشترطت عليك؟ العبره بالرمز. واش الكلمه كامله ولا الحرف الاولي؟ الحرف الاولي. وقضي بالواو، احكم بالواو. شنو كنا مش كنا نقولوا عند خمس مش نجيبوا دا نجيبوا القراءه ونجيبوا الحرف ونجيبوا الواو؟ الواو شنو هذا عملنا؟ فيصل. هذا غنزيدوا الفيصل عاوني، لان الفيصل فيما تقدم كان عند مقرئ واحد، لا دابا القراءه تعدل، غنزيدوا واو اخر عاوني. واش هو ذاك الواو هذاك ولا شيء واو اخر؟ واخر. في الواو السابق شنو كان؟ عند الانفراد، لا دابا عند التعدد. معنى ما كاينش التنافي بين الفيصل الاول والفيصل الثاني، الفيصل الاول فيه غير محسوب. هذا الفيصل الثاني عند التعدد. ولهذا قال الامام الشارح رحمه الله: فكن عند الشراط انك تنظر الى الحرف المرموز في اول الكلمه، فانه قال فان لم يدخل في رجال الكلمه فضيفه اليهم، زيدوا معه. وإن دخل فيه فهو من بابي صافي ثاني. فماذا هذا لما دخلش مش يكون ديك وربما كان كرر الحق قبلها لعارضين، يعني تقدم يمكن الحق الكرر أو لا. مثلا نجيبوا ناصع ونكرر ديك ناصع وتكون هي هي، علاش نكرر؟ لعارضين شي قافيه ولا شي كذا ولا كذا لنزيدوا. معنا غير نقولوا ناصع ناصع لنجيبوا في الاول في الشطر الاول وفي الشطر الثاني. واش هذا اللي يدل على شنو قرا؟ لا قرا. وعلاش كرنا؟ لعارض، معنا شي سبب من الاسباب. وهذا تقدم بين هذا واضح. الان قرينا رموز، فاش باش ندخلوا؟ باش ندخلوا ديك الكيفيه ديال القراءات اذا كانت متقابله. الشيخ المصنف رحمه الله يذكر واحد الكيفيه ديالو هو تدل على الاحكام اذا كانت قراءه متقابله. هذا هو الموضوع، انا ماشي ندو في ذلك. قال: وما كان ذا ضد، وما كان ذا ضد فاني غني بضده، وما كان ذا ضد، وما كان ذا ضد فاني غني بضده. معنى القراءة ماشي الكون لا يعبدون إلا الله. لا يعبدون إلا الله فيها قراءتان، فيها لا تعبدون وفيها لا يعبدون. هو يقتصر على يعبدون بالغيبة ويقول لك وهي ذات دول على التسا يقتصر بالضبط طريقة الاختصار يقوم جوج أو يقوم واحد جهة. هذا قال المصنف: وما كان ذا ضد. شنو ما كان ذا الدين؟ وما كان من القراءة ذا ضد. معنى القراءة قرأت بالمدي وقرأت بالقصري، والقراءة قرأت بالإثبات وقرأت بالحمل كيوم الدين، يعني ما فيها الإثبات وفيها الحذف. ياك هذه فيها المد وفيها الحذف، مثلا مالكي المدي مالكي الحذف. هذه القراءة اللي ماشي تكون هيدا مالكي بالحذف شنو غنعملها؟ يقتصر هو على وحدة، هذيك وحدة تكون بها نكتفى عن الآخر. شيء يسمى طريقة الاختصار. قال المصنف: وما كان ما منزل على بن على القراءة، وما كان من القراءة ذا ضد فإني هذا الخبر غني بضدي. هذاك بضدي يتعلق بغني، غني بضدي، ما نقولش فإني بضده، لا فإني غني بضده. معنى غني أنا أكتفي بذكر الضد عن الآخر. معنى ذكرت الغيبة ما نجيبش الخطاب، ذكرت المد ما نجيبش القصد، ذكرت الإثبات ما نجيبش الحد. علاش؟ لأجل الاختصار للدلالة عليه، لأن هذا يدل على هذا. وما تلعب معنى الكلمة فيها قراءتان، ولكن القراءتان متضادتان. شيء يعمل المصنف رحمه الله من نوع واحد، يذكم جوج ويذكم واحد. مثلا القراءة فيها الإمالة وفيها التفخيم، فيها الإمالة وفيها التفخيم. شنو يذكم هو؟ مش يذكم الإمالة، يكتفي بها عند التفخيم. القراءة فيها ديك ماشي هو ماشي يقول الاختلاس وداكشي كما الدين، هو ماشي يقول ان شاء الله. فيها الادغام والاظهار، قراءه فيها هادشي في القران الادغام، هذا قراءه بالادغام، هذا قراءه بالادغام، وهي قراءه واحده. اذا باش ماشي يكتفي بواحده من هذا. قول المصنف رحمه الله: وما كان ذا ضد، اي وما كان من القراءه ذا ضد، فاني غني بضده عن بن عن ذكر الآخر، عن الضد الآخر. وعلاش؟ اختصارا. وشكون عبر عنها؟ الدلالة معنى الأول يكفي عنها. المصنف قال لك وهذه المشكلة هذه، قال لك استمتع فزاحم بالذكاء لتفضل، فزاحم ما نظر في هذه الأضداد وغيرها من معاني هذه قصيدة بذكائك وفطنتك حتى تفضو لهم. كاين الناس اللي نظروا في الكتاب واللي يقراو واللي وعندهم الذكاء واللي يبغوا يتفنوا، قال لك انت زاحم منا باش تقول لي احسن احسن لتفضو لتفوقهم ولي لك الفضل زائد عليهم. بين العبارة هذه كمل بهذه، قال لك كن انت ايها الانسان من اهل الذكاء، كون من أهل المزاحمين باش ماشي تزاحم بفطنك وذاك. من زحم واش نقدر نبقى قدم أو لا قل منهم ولا نعديهم؟ نفضل لي تفضل. فزاحم بالذكاء، وكلمة الذكاء في الأصل ثقوب النار. إذا الذكاء ذيك التقابيل اللي كاينين في النار، وبالضم هي الشمس، والمواد هنا ذهنك الثاقب. المقصود هنا شنو؟ ذهنك الثاقب. بين العبارة هذا قول الإمام: وما كان ذا ضد فإني غني بضده. فزاحم من قرأ هذه المنظومة ومن تأمل فيها بذكائك وفطنتك حتى تفضلهم وتزيد عليهم في الفضل والمكانة. بين هذا المصنف باش يبدا يذكر لك ديك الضد في حياتك، كما الدين واثباتين وفتحين ومضغمين وهمزين ونقلين واختلاسين تحصلا وجزمين وتذكيرين وغيبين وخفتين وجمعين وتنوينين وتحريكين اعمالا. هذه هي الضد. فين شفت الضد؟ وهذا الكتاب هذا ربما أسهل الأصمية. شنو بقى هو بقى إنسان ما عرفتش هموزة أو لا يكون ما عرفتش المصطلحات اللي كتير، وهو من ناحية دفاع ما سهل. مثلاً يمكن سبق ما عرفتش المصطلح وكذا، مثلاً إنسان تقدر تجي لك أو نسيت لك وجيت من ديك اللي كنا نقول قبيل ناصع، إنسان ما عرفتش القاعدة، بدت كل والنون يدل على فلان، والصد يدل على فلان، والعين يدل على فلان، هو حسب غير النون هذاك ما حسب يمشي. دين مثلا انت ما عرفتش القاعده، جبرت انت هذيك الكلمه وجبرت معها واحد الحرف هذا، هذيك الكلمه قلت كذا وهذاك الحرف شنو غنعملوا له؟ هو زايد. قال لك المصنف لا كان تما داخل في الكلمه صافي، هي الكلمه هي هذه ماشي شي واحد اخر، هذاك ماشي يكون تما تكرار وصافي. ولكن لا كان ماشي ماشو داخل فيها، احسب الكلمه شنو فيها وضيفه هو صافي. معنى اذا الكلمه تقدر الكلمه المقرا فيها اش ماشي يكون فيها؟ ماشي يكون فيها الكلمه والحرف، يكون بجوج بهم. إذا كان ديك الحرف هذاك مما يدخل تحت الكلمة العبرة بالكلمة، ولا ما كانش داخل مش نحسبوه، عدوا وزيدوا على الكلمة، معنى حسب الكلمة شكون فيها وزيد على الكلمة. ثم قال الإمام رحمه الله: كمد وإثبات وفتح ومدغامين وهمزين ونقلين واختلاسين تحصل وجزمين وتركيرين وغيبين وخفتين وجمعين وتنوينين وتحريك الأعمال. الإمام الشارع شنو المغض بالمد ضد القصر؟ هذا هو المد. المد شكونه؟ ضد القصر. الإثباتي ضد الحذف. معنى الإثبات كلمة اللي نقولوا إحنا ثابت، مثلا ثابت الألف موجود، هذاك الألف موجود شي يسمى إثبات. حذف محذوف. الفتحي شنو الفتحي؟ ضد الإماراتي. مثلا إذا قرنت النار هذا يكون بالفتح، النار يكون بالإمارة. النار يكون في النار، النار بالفتح، النار يكون بالإمارة. اللي إذا فتح فيها ضقمك اسمها الفتحة، لكن ثم مدغامين. المدغامين شكون المقابل ديالو؟ مظهر. حاجة إما مدغامة وإما مظهر، حرف يظهر حرف يظهر. ولقد همت به، لا هذيك أحط، يمكننا لكن شي قراءة في هذا الإذن نقول أحطت، لكن أحطت لو قلنا أحطت شي سمع ولا عملنا أحطت إظهار. وهي تفوق أن يعملوا الشدة ويعملوا السكون. تذك الإضغام كين تسمى شي حاجة ماشي ياك ما قد القصيفة الحق، معنى ماشي الإضغام 100%. يعني ماشي ثلاثة فوق أن يعملوا ذلك أحطوا وبسطوا وكذا، يعملوا يعملوا الشدة وعاد الحق يبقى مكذا. معنى يقول لك ماشي ذلك المد اللي الحق دخل في الحق تماما، قد تسمى شي حاجة. أحطت وبسطت وفرط ثلاثة. قال الإمام رحمه الله وهمز نقل. كلمة نقل هي ضد إبقاء الحركة. مثلا في حديث لم نشرح اسم هذا نقل، فحديث لم نشرح إبقاء الحركة، خلي الحركة تمشي اسمها نقلها النقل. مثلا قل فحديث ألم نشرح، هذا إبقاء. قلت فحديث ألم نشرح، هذا النقل، هذا المغض بالهمز. الهمز شكون هو؟ هو ضد تركيه الهمزة، لأنك الهمز يمكن مثلا تسهلو يمكن كذا يمكن، لا الهمزة خلي الهمزة تم حقق الهمزة، هذاك حقق الهمزة هذاك هو الهمزة. مثلا دخلت عليه التسهيل او كذا وكذا نقول ماشي الهمزه هذه. ونقل هو ضد معنى الالف نقل اللي نقولوا، ماشي يقولوا الامام نافع عنده هذا النقل، هذا نقل كذا كذا بحال نخرج وقد خلت القرون. اذا نخرج يمكن يقول ان اخرج، مش يقول ان اخرج. اذا ان اخرج هذا ما كاينش النقل، هذا ابقاء. ولكن ان اخرج شي يسمى نقل. ثم قل واختلاس. كلمة اختلاس هو ما تشبعش الحركة، الحركة تخطف شوية ماشي ما تعطيناش الإشباع. هو قال الإمام ضد إشباع الحركة من الخلص وهو الخطف، تخطف الكلمة، الكلمة تجي وتخطف شوية، الحفظ الخطف، هذاك الحفظ الخطف شو يقولوا له؟ الاختلاس. هذيك 80 ماشي يقولوا فيها الاختلاس، يعملوا واحد النقطة هيدا كبيرة ولا إشباع ولا اثنين فيها ده الخطف. المهم يخصمون ولا شنو بحال هذه. المهم الكلمه اللي يكون فيها ماذا تخليش الكلمه الاشباع ديال الحركه، لا ده الخطف، ده القرها بالسرعه، معنى ده الخطف القرها بالسرعه اسم هذاك الاختلاس. ولهذا قال الامام والمراد هنا الاسراع بها، الاسراع بالحركه، معنى الحركة ما نخليهاش على قنطة تسرع بها تسمى اختلاس. ثم قال الإمام والاختلاس تحصل كمل باش. قال وجزم. كلمة جزمين هو ضد رفع هنايا، معنى هذا جزم لأن الفعل المضارع لكن مرفوع او مرفوع شكون المقابل ديالو الجزم لان ما يمكنش يجي لا لان ماشي الكلمه كاين الجازم اما اذا جاء النص ما يمكنش يكون الجازم وهذا قال الامام رحمه الله لان الجزم لا يدخل الا على المرفوع واش الجزم غيدخل على المنصوب مثلا كلمه منصوبه بان ويجي الجازم ما يدخلش كلمه فيها ناصب ما يمكنش يدخل الجازم ولكن كلمه فيها مرفوعه فعل مضارع مرفوع اذا هنا الجازم شنو نص يقابل ما يقابلش النصب هنا الجازم هنا يقابل غفر لا يقابل النصب علاش ما يقابلش النصب لان الجازم لا يدخل على الناصب مثلا وان تصوموا خيركم اذا ان تصوموا لك الناصب واش هنا ان تصوموا كلا لم تصوموا يمكن ولكن تصومون تدخل عليها ان تصوموا تصومون تدخل ان هذا قول الامام رحمه الله جزم وتذكيرين تذكيرين هو ضد التأنيث معنى كلمه فيها حرف اللي يدل على التذكير حرف يدل على التأنيث هذا اللي يعبر عن التأنيث هذا اللي يعبر عن التذكير الغيبه ضد ويش الخطاب هذه الكلمه فيها الخطاب هذه الكلمه فيها الغيبه التخفيف الخفه التخفيف ضد التثقيل معنى الكلمه مثقله بالشده هذه مخففه يقال تخفيف حاد البارح اللي كنا نقولوا الطراوه واش الطراوه ولا ابن الطراوه او لم الطراوه وسمى بالشده ولا بالخفه وجمعين هو ضد التوحيد معنى الكلمه واش مفرده والكلمه جمعا كلمه تنوين هو ضد تركه وعلاش يكون اما لاجل اضافه او لاجل معنى الصاف ولا لاجل الالف واللام مثلا بحال هذا معنى الكلمه خصها تكون منونه يجي معنى الصرف ولا ما عندهاش علاش ما زال التنوين يجي معنى الصرف لاجل الاضافه التحريك هنا التحريك يكون ضد ايش ضد الاسكان لان الحركه ضدها الاسكان ائملان اي استعمل هذا قول الامام رحمه الله واضح واضح قال الامام رحمه الله كمدين واثبتين وفتحين ومضمين وهمزين ونقلين واختلاسين تحصلا وزمين وتذكيرين وغيبين هذه هي الاضداد اللي يقول لك يكتفى بها ثم قال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح معنى ما اذا جبرت الحركه ماشي مقيده شنو غنفهم؟ غنفتح خليها تم وحيث